فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بعد أن انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من تقديم الحالات الثلاث الأولى من حالات حروف الهجاء الفتح والكسر والضم، نبدأ الآن بعون الله وتوفيقه في تقديم حالات المدود الثلاثة: المد بالألف، ثم المد بالياء، ثم المد بالواو. وهذه أول حالات لأحكام التجويد سنقوم بتهجيها في هذا المنهج. وسنبدأ بالمد بالألف، وهو أكثر المدود تكرارا في القرآن الكريم، ومعروف أن حرف الألف المدية يتبع ما قبله من حيث التفخيم والترقيق، فعلى المعلم أن يراعي ذلك عند النطق. عندما أنطق الألف المسبوق بحرف مفخم مثل الطاء أقول طاء، بخلاف صوت الألف المسبوق بحرف مرقق مثل التاء فأقول تاء، هذا مفخم وهذا مرقق، فعلى المعلم أن يراعي هذا. أيضا على المعلم أن يراعي الاختلاف في رسم الألف، فرسم الألف في القرآن الكريم يختلف من كلمة إلى أخرى. فكما نرى مثلا الآن قد يرسم الألف بشكله الممدود المعروف مثلما نرى في كلمة ثانية، قد يرسم الألف بشكل ألف صغيرة سميها البعض ألف خنجرية كما نرى في كلمة تجادل، قد يرسم الألف على ياء ما يسميه البعض ألف لينة، ياء مرسوم فوقها ألف صغيرة مثلما نرى في كلمة واسعة، قد يرسم حرف الألف على واو مثلما نرى في كلمة صلاتي. أيا كان شكل الألف المرسوم، طبعا هذا ألف مد طبيعي ومقدار حركتان. كيف أقدم درس الألف؟ طريقة تدريس مد بالألف كما أشرنا من قبل سنبدأ بالخطوة الأولى وهي التحضير. السبورة أمامي يعني مثلا أعتبر أنها خالية تماما ليس مرسوما فوقها أي شيء، وسأبدأ مثلا بتقديم حرف باء على سبيل المثال وفوقه فتحة، ثم راجعت قلت من ينطق صوت هذا الحرف باء، ثم أبدأ بعد ذلك في وضع الألف بأي لون أو بأي شكل أمامي مناسب بحيث ألفت انتباه الجميع إلى هذا الحرف، لأن هذا هو موضوع الدرس الجديد. ما هذا الحرف؟ المفترض أن الكل يعرف أن هذا ألف، ولكن ربما لا يعرف كيف منطق حرف الألف، وربما الكل لا يعرف أن هذا له حكم تجويدي هو أنه مد طبيعي. يبدأ المعلم يوضح هذا الألف، هذا حرف ألف، ألف مد، ألف مد، ويبدأ يقدم كلمة مد بصوت واضح، والجميع يردد خلفه حتى يسمع من بعض الأطفال مد، يتأكد أن الجميع ينطق ميم ودال وليس نون ودال وليس باء ودال، مد. ثم يقدم مثلا كلمة طبيعي طبيعي طبيعي، ينطقها وحدها، يكتبها على السبورة، يعرضها في بطاقة تعليمية طبيعي، ثم يجمع الكلمتين معا مد طبيعي، مد طبيعي مكتوبة في بطاقة أو على بطاقة أو على السبورة، وينطقها عدة مرات مد طبيعي مد طبيعي، والجميع يردد خلفه حتى يطمئن أن الجميع إلى حد ما ينطق هذه الكلمة بشكل معقول، ثم يضم لها كلمة ألف، ألف مد طبيعي، ألف مد طبيعي. هذه العبارة تقدم لأول مرة للطفل الصغير أو المتعلم الكبير، فلا ينبغي أن يظن المعلم أن الجميع سيتقنها من اللحظة الأولى أبدا، ستكرر هذه العبارة من خلال دروس المد بالألف ثم المد بالياء ثم المد بالواو آلاف المرات، ليس مئات، آلاف المرات. ورغم هذا العدد الكبير الطفل غير ملزم بأن يقولها، قالها فهذا شيء طيب، ما استطاع أن يقولها ما في إشكال، المهم أن يتعلم كيف ينطق الصوت. عندما كانت الباء وحدها نطق وقال باء، أما عندما رسمت الألف بعدها المهم أن ينطق ويقول باء، الأولى باء والثانية باء، هذا هو المهم وهذا هو الذي ينبغي على المعلم أن يركز عليه ولا يفرط في هذا أبدا. أما إذا تعلم الطفل وقال ألف مد طبيعي فهذا شيء عظيم، ما تعلمه ما في أدنى إشكال. ثم يبين أن مقدار المد الطبيعي حركتان، وفي هذا المنهج يتم تهدي جميع أحكام التجويد كطريقة من طرق التدريس. سيظل المتعلم كلما قابله في أي كلمة تقدم له في المنهج وهو يتهجى بعض آيات القرآن الكريم، كلما قابله مد طبيعي يقول مد طبيعي حركتان، ألف مد طبيعي حركتان، ياء مد طبيعي حركتان، واو مد طبيعي حركتان. بمرور الوقت بإذن الله سيتعلم الجميع كما حدث في كل الدول التي طبق فيها المنهج، ومع أطفال صغار جدا والأمر ميسر لأنه غير ملزم به، غير مجبر عليه. من الخطأ أن يأتي معلم ويأتي بأطفال ويلزمهم أن يقولوا هذه العبارة، لا، اترك الطفل أن تكرر العبارة عدة مرات، اطلب منهم أن يرددوها، لو ردد البعض وسكت البعض ما في إشكال، الكل تعلم، الذي ردد تعلم بمهارتين، استمع منك كمعلم وردد خلفك نطق، الذي لم يردد تعلم بمهارة واحدة وهي الاستماع. بمرور الوقت سينتقل بإذن الله من مهارة إلى مهارة ويتقن بحول الله وقوته طبعا كل أحكام التجويد كما حدث مع أطفال كثيرين جدا في العالم. المهم يبدأ المعلم في تقديم هذه العبارة ألف مد طبيعي حركتان، وربما يشعر المعلم بصعوبة في البداية عند الأطفال، هذا الأمر في البداية فقط، لأن ما يقدم الآن مع حرف الباء، حرف مثلا أول نقدم معه المد الطبيعي، سيحدث مع التاء مع الثاء مع الجيم مع الياء مع كل الحروف 28 حرف بالفتح، ثم 28 حرف بالكسر، ثم 28 حرف بالضم، ثم كلمات، وتكرر مع كل حرف ما لا يقل عن 10 مرات، في النهاية مئات بل آلاف المرات تكرر العبارة، يتقنها الجميع بفضل الله تبارك وتعالى. وإن لم يتقنها بعض الأطفال ما في إشكال. إذن بدأنا هنا بمسمى التحضير، رسمت حرف الباء مفتوحا لأن الألف لا تسبق إلا بفتح، فسيراجع المعلم على درس الفتحة تلقائيا. ثم قدمنا ألف مد طبيعي حركتان، نأتي هنا في التهجي وينتبه المعلم، الصوت الأول باء مفتوحة فقط فينطق بقدر الفتحة فقط باء، الصوت الثاني باء مفتوحة بعدها مد بالألف فينتبه إلى إطالة الصوت حتى يميز المتعلم ما بين مقدار الفتحة ومقدار الفتحة المتبوعة بمد، فيقول باء ألف مد طبيعي حركتان باء باء ألف مد طبيعي حركتان باء باء، ويظل يكرر عدة مرات والكل يستمع إليه، ثم يردد عدة يكرر عدة مرات والجميع يردد خلفه، ثم بعد ذلك ينقل هذا الحرف في المربع الأول، إذا رسم مربعات على يمين السبورة في حالة عدم وجود لوحة تعليمية، في لوحة تعليمية معلقة على الجدار أو بجوار السبورة توفر وقت وجهد المعلم، يشير إلى حرف الباء ويقول باء ألف مد طبيعي حركتان باء، ثم ينتقل إلى حرف التاء بنفس الأسلوب، وهكذا حتى يصل إلى آخر حرف. بعد أن وصل إلى الحرف الأخير ومكتوب أمام الأطفال كل الحروف مع المد بالفتح، يبدأ يقرأ باء ألف مد طبيعي حركتان باء، والكل يردد تاء ألف مد طبيعي حركتان تا ثا ألف مد طبيعي حركتان ثا وهكذا حتى يصل إلى الحرف الأخير. وعند الهمزة إذا قال إشارة بسيطة ألف مد بدل بسيطة جدا إلى أن يأتي لدرس خاص بمد البدل إن شاء الله. ثم بعد ذلك يمكن للمعلم إذا شعر بصعوبة عند الأطفال يركز على الصوت فقط ب ب ت ت أو يركز ب ت ث. كل هذه أمور تعود لرؤية المعلم وحسب مستوى المتعلمين أمامه. كل هذا يسمى تحضير، هذه الخطوة بأكملها تسمى تحضير. ربما تكرر كلمة ألف مد طبيعي حركتان في التحضير ما لا يقل عن 300 مرة. ينتقل بعد ذلك إلى ما يسمى تمكين. ما المقصود بالتمكين؟ سأبدأ في التعامل مع كل حرف بمفرده مرة أخرى، وسأزيد كمعلم من مرات تكرار الحرف، سواء الكل يستمع إلي عدة مرات أكثر من التحضير، ثم الجميع يردد خلفي مرات أكثر من التحضير، ثم كل مجموعة بمفرده، هذه إضافات في التمكين، كل مجموعة هي المجموعة الأولى المجموعة الثانية، ثم كل طفل بمفرده. في التحضير ما كان ينطق الطفل بمفرده، أما في التمكين كل طفل بمفرده، المعلم يشير إلى الحرف أو الطفل بنفسه يشير إلى حرف ب ألف مد طبيعي حركتان ب، الذي لم يستطع قال ب، انتهى الأمر ما في إشكال. ثم بعد ذلك نقدم كلمة قرآنية. ما مواصفات هذه الكلمة القرآنية؟ لابد أن يكون بها الباء متبوعة بالألف لأن هذا موضوع الدرس. الباء مرسومة أمامي بعدها ألف ونطقناها جميعا قلنا باء. سألت الأطفال من ينطق هذا الحرف هذا الصوت؟ لي. اجمع مع بعض بالي بالي. من ينطق هذا الحرف؟ غو. بالغوا بالغوا، هذه كلمة قرآنية تقدم للطفل كتمكين لحرف المد بالألف بعد الباء. كيف أتهجى؟ باء ألف مد طبيعي حركتان بالي بالغوا بالغوا، وأظل أردد عدة مرات كمعلم. لأول مرة المتعلم يستمع إلى تهجي كلمة بها حكم تجويدي يحتاج إلى تكرار كثير، يردد عدة مرات المعلم ثم ينطق والجميع يردد خلفه، ثم بعد ذلك مجموعات، ثم بعض الأطفال ليس كل الأطفال. بهذا يكون قد مكن الحرف الأول. كل هذا على السبورة، ما نظرنا في الكتاب حتى الآن. ثم ينتقل إلى حرف التاء. كتبنا حرف التاء بنفس الأسلوب وعرضناه كتمكين، كتبنا مفتوح بعده الألف، ثم قلنا تاء ألف مد طبيعي حركتان تاء عدة مرات. ثم نأتي لنقدم كلمة قرآنية، مثلا يمكن كلمة تاب. انتهيت من حرف الباء كتبت حرف التاء، من ينطق هذا الصوت؟ تاء. ما هذا؟ البعض ربما لا يعرف، تدخل أنت كمعلم. ألف مد طبيعي حركتان، من ينطق؟ تاء تاء، والتركيز على هذا الصوت تاء تاء. الأول كان تاء وهذا تاء، ويمكن أن تقارن أنت كمعلم، تكتب حرف التاء بمفرده هكذا، ثم مثلا تكتب حرف التاء مفتوحا وبعده الألف، هذه تاء وهذه تاء تاء تاء وهكذا. ثم بعد ذلك تركز على الصوت تاء تاء ألف مد طبيعي حركتان تاء، من ينطق؟ تاء. ما هذا؟ باء. من ينطق هذه الكلمة؟ تاء باء تاء باء. استمعوا إلي، تاء ألف مد طبيعي حركتان تاء باء تاء باء. هذه مرحلة التهجي في البداية صعبة، كررها أنت كمعلم كثيرا، وبعض الأطفال المتميزين يمكن أن يكرروا معك، والطفل الذي ما استطاع يكفي أن يقول في النهاية تابا تابا. وهكذا أنتقل إلى حرف الثاء بنفس الأسلوب، ثاء ثم ثاء، ثاء ألف مد طبيعة حركتان، ثاء ثم كلمة ثانية. تعاملت مع مجموعة من الأحرف كل حرف بمفرده، هذا يسمى تمكين. أبدأ أنتقل إلى الكتاب لأنتقل به من مهارة القراءة على السبورة إلى مهارة القراءة من خلال الكتاب. المجموعة الأولى، الدرس مقسم إلى مجموعات، المجموعة الأولى انتهيت منها حرفا حرفا على السبورة، أبدأ أنتقل. من يقرأ؟ باء ألف مد طبيعي حركتان، باء تاء ألف مد طبيعي حركتان، تاء ثاء ألف مد طبيعي حركتان، ثاء. ثم نبدأ في الكلمات هذه، وابدأ الفت انتباه الأطفال أن الألف قد ترسم بأي شكل، مثل حرف أي حرف، حرف الباء أحيانا له شكل في أول الكلمة، شكل في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. حرف الألف أيضا كحرف مد له أشكال مختلفة. هذه باء ألف مد طبيعي حركتان باء، وتبدأ في تهجي الكلمات، الجميع يتهجى معك، وفي النهاية النطق المباشر دون تهجي. بالغ، أتاك، ثانية. ثم أنتقل إلى المجموعة الثانية حرفا حرفا على السبورة، انتهيت منها سواء في يوم أو يومين، أنتقل إلى الكتاب. تجادل، تجا، تجا، ألف مد طبيعي حركتان، تجادي، تجادل، تجادل، إلى آخر كلمة في المجموعة. سجا، سجا، ألف مد طبيعي حركتان، سجا. نظر إلى هذه الألف الصغيرة قال ألف مد طبيعي حركتان، نظر إلى الألف الممدودة قال ألف مد طبيعي حركتان، نظر إلى الألف اللينة قال مد ألف مد طبيعي حركتان، كلها ألف. ثم أنتقل إلى مجموعة أخرى، مجموعة رابعة، مجموعة خامسة، حتى أنتهي من تقديم جميع المجموعات مجموعة مجموعة، وكل مجموعة تقدم حرفا حرفا على السبورة. انتهينا من تقديم المجموعات، نبدأ في تقديم تدريبات عامة على المد بالألف والدروس السابقة. سيكون كلمات بها فتح، بعض الكلمات بها كسر، بها ضم، وهكذا. التعامل مع السطر الأول في التدريب الأول، لاحظ معي أن الكلمات الأولى كلمات بسيطة ثلاث أحرف فقط، ثم تباعا تزداد الحروف في الكلمة. تاء ألف مد طبيعي حركتان، تاء باء تاء باء، طاء ألف مد طبيعي حركتان، طاء باء طاء باء، وانتبه معي تاء باء طاء باء، حتى يتعود على صوت الألف وأنه يتبع ما قبله. ثم هكذا كلمة خاب، ثم كلمة خاف، ثم يقرأ مباشرة، وهكذا حتى يصل إلى آخر كلمة. لاحظ معي بارك الله فيك أن في الكلمات الأخيرة في التدريب بدأ يتكرر الألف المادية مرتين في الكلمة الواحدة. فننتبه هنا مثلا في هذه الكلمة أبا أبا، ألف مد طبيعي حركتان، أبا، الصوت الأول أبا، الثاني أبا. أما أن يأتي معلم ويقول أبا، ألف مد طبيعي حركتان أبا، وما يبين هذا خطأ. ثم عندما قالنا أبانا، ثم ألف مد طبيعي حركتان أبانا، فننتبه للفارق بين مقدار الفتحة ومقدار الفتحة المتبوعة بألف مادية. ثم هناك كلمات أخرى، مثلا كلمة لكلمة ثطافة، ليس معنى أنني في درس المد بالألف أن أهمل الدروس السابقة وأن أقول أهم الأطفال فطافة فا، لا، درسنا في الحالة الأولى حرف الفاء المفتوح اسمه فا، فلا تفرط في هذا أبدا، هذا حرف قرآني، فننتبه لهذا بارك الله في الجميع. آخر كلمة مثلا طعاء وليس طعاء، طعاء طعاء، ألف مد طبيعي حركتان طعامي طعامي. لو أن طفلا قال طاعة طاعة ألف مد طعامي طعامي ما في إشكال، طفل قرأ مباشرة وقال طعامي ما في أدنى إشكال. معرفة الحكم يأتي تباعا من كثرة التكرار. الهدف الأساسي أن تنطق الحروف بشكل صحيح. البعض يقول في البداية ألف ألف مد ألف مد طبيعي ألف مد طبيعي حركتان، كل هذا يعود لمستوى المتعلم وقدراته على إدراك المعلوم. ثم ينتقل إلى كلمات أخرى، ثلاثة ثمانية، انتبه هنا، تلاها بناها، يبدأ وتهج الكلمات موجود كما أشرت في الإسطوانة مع كتاب الجزء الأول. هنا وصل المتعلم مثلا إلى ونتجاوزوا سبعة أحرف في كلمة واحدة. التهجي القاعدة واحدة، ون ون ت ونت ج ونتج ألف مد طبيعي حركتان ونتج و ونتجاوزوا ونتجاوزوا. بدأ ينطق كلمة مكونة من سبعة أحرف ويعرف ما بها من أحكام تجويدية. ما تعلم هنا إلا حكما واحدا. ثم ينتقل إلى نداولها سبعة أحرف، خطوات خطو خطو. بدأ ينتبه إلى أن الطاء مضمومة، لأن بعض الناس تخطئ وتسكن الطاء، إذا ننتبه لهذا بارك الله في الجميع. آخر مثال في التدريب، إذا سجى، تدريب مكون من حرفين من كلمتين. أتهج الكلمة الأولى بمفردها، إذا إذا ألف مد طبيعي حركتان إذا، ثم أنتقل إلى الثانية أتهجها بمفردها، سجى سجى ألف مد طبيعي حركتان سجى إذا سجى، وهكذا. انتهى من درس المد بالألف، سينتقل وبنفس الأسلوب إلى درس المد بالياء، ولن يحتاج المعلم إلى نفس الوقت والجهد الذي احتاج إليه بدرس المد بالألف، لأن هي عبارة هي هي، مد طبيعة حركتان هي هي، فقط سيرسم حرف الباء، حرف الباء مكسورا، ويسأل الأطفال ما هذا بي، الياء المادية لابد أن تكون مسبوقة بكسر، فسنراجع درس الكسر تلقائيا. ثم رسمنا بعدها مثل حرف الياء بهذا الشكل أو بأي شكل آخر، ما هذه؟ ياء مد طبيعي حركتان. هنا العبارة أصبحت سهلة، فالمعلم سيحتاج إلى وقت أقل وجهد أقل، ويبدأ بي، ياء مد طبيعي حركتان بي، ينتبه للفارق بين مقدار الكسرة ثم مقدار الكسرة المتبوعة بياء مادية، بي ياء مد طبيعي حركتان بي، فلا يقول مثلا بي ياء مد طبيعي حركتان بي، لا هذا خطأ، لابد أن يوضح الفارق. ويبدأ طبعا مع الحرف الأول ثم ينقله في مكانه في المربع أو يشير إليه في اللوحة التعليمية، وهكذا مع كل حرف بمفرده إلى أن يكتمل أمامه كتابة جميع الحروف. انتهى من كتابة جميع الحروف، يبدأ يقرأ كل حرف مرة واحدة، بي يا مد طبيعي حركتان بي تي يا مد طبيعي حركتان تي، إلى أن يصل إلى آخر حرف، يي يا مد طبيعي حركتان يي. وهذا كله يسمى تحضير، هذه الخطوة الأولى تسمى تحضير. ما زال المعلم يحضر ويعد ويهيئ المتعلمين عنده لدرس اسمه ياء مد طبيعي حركتان، مد بالياء. انتهى من التحضير، يبدأ بما يسمى تمكين. ما المقصود بالتمكين؟ يريد أن يتمكن كل متعلم عنده من هذه المعلومة الجديدة فيكرر أكثر، نفس الباء مكسورة ونفس الياء ويكررها أكثر حتى يصل إلى أن يقولها كل متعلم بمفرده. ثم يقدم كلمة قرآنية، سبيلي، يكتب السين مفتوحة ويسأل ما هذا، سا الباء مكسورة، ما هذا، بي اجمع الحرفين سابي ثم الياء مادية. ما هذه؟ ياء مد طبيعة حركتان سابي ثم اللام مكسورة لي. ما هذا؟ لي. ثم يجمع الكلمة مع بعضها سبيلي، يكتبها على السبورة حرفا حرفا، ويتهجد ويتأكد أن الجميع قد نطقها بشكل صحيح. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحرف الثاني، مع التاء أخذ يتيمة، مع الثاء أخذ تثير، وهكذا الكتاب يقسم الحروف إلى مجموعات. انتهى من المجموعة الأولى، كل حرف على السبورة ينتقل إلى الكتاب ويتهجى، ثم يتهجى الكلمات سابي سابي، يا مد طبيعي حركتان سابيلي سابيلي، وفي النهاية يقرأ مباشرة، وهكذا يواصل حتى ينتهي من درس المد بالياء. وبإذن الله نكمل بعد ذلك المد بالواو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.